يقول كنت في نزاع دائم مع زوجتي حتى أنني طلقتها مرتين في سنوات قليلة، وهي كل مرة يتوسط بين الأهل من أجل أولادنا، فأنا لي منها ولد وبنت، وأشترط عليها للرجوع عدم الإنجاب حتى تستقر الأمور بيننا، ولكنها يقول حملت بعد عدة أشهر عن عمد بعد أن أقلعت عن وسيلة منع الحمل، يقول فطلبت منها إنزال الجنين، ثم يقول ثم أنزلت الجنين، نسأل الله السلام. يقول فهل عملي هذا له كفارة؟ أخ مسافر، كم سنه لما أنزلته؟ أولا أنت آثم في هذا الطلب، أنت تأثم بطلبك تحديد النسل، تحديد النسل محرم ولا يجوز بحال من الأحوال، ولا تنظيم النسل، إنما يجوز التأخير لمرض الزوجة أو لإتمام ماذا؟ إرضاع الطفل، يجوز التأخير لا التنظيم ولا التحديد، كل هذا محرم. فإن كنت تقصد أنت التحريم التنظيم فأنت وقعت بالحرام، وإن كنت تقصد التحديد فقد وقعت بالحرام. فأولا تب إلى الله عز وجل في هذا الأمر، من هذا الأمر. الأمر الثاني، إن كان قد نفخ فيه الروح فعليك التوبة أيضا، وعليك دية الغرة وهي قيمة عبد تدفعه لأمه إلا إذا تنازلت لك عن ذلك. فمع التوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك.